فإن الحق سلاحك مهما جار. قامت بياناك الأعصار وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار. العز وفي انتفاضة الكرامة تندحر الظلامة. يوم تهب ثورة الغضب في أمة الغضب في وقفة العز وفي انتفاضة الكرامة تندحر الظلامة. وعندها لن تستطيع وقف ما في النهر من هدير من هدير. رد هذا الويل هذا الويل سوف يقوم السيل. لن تستطيع رد هذا الويل هذا الويل. عليكم ليشرف الحدود من حدودكم ويكسر القرار يا أولياء القهر والقرار. يا أيها الكبار وتمسك بالحق فإن الحق سلاحك.